بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، فهذا المجلس 61 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من جمع العلامة النووي رحمه الله، وبلغنا وإياكم إلى الباب 20 ولجنا فيه. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وادعوا إلى ربك ولا يصدنك ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين. نعم، هذا الباب مناسب لما قبله في فضل الدعوة إلى الخير والهدى. والهدى هو ما فيه هداية البشر مما جاء عن الله وجاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء في الدعوة إلى الخير أو الدعوة إلى الضلالة، أي من الوعد في الأول ومن الوعيد في الثاني. فالدعوة إلى الخير جاء فيها الوعد، الوعد العظيم بتضاعف الأجور، وبأن هذا أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وللدعاة غيره. وما جاء من الوعيد والزجر والتهديد في الدعوة إلى ضلاله، ترجمها أولا بآخر آية في سورة القصص: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. الصادون عن آيات الله كثيرون، جماعهم شياطين الإنس الذين تؤزهم شياطين الجن بأي مظهر كانوا وبأي لبس تلبسوا، هؤلاء هم الصادون عن ذكر الله وعن آيات الله وعن الخير. بعد إذ أنزلت إليك، يعني الكتاب والسنة. وادعوا إلى ربك، لما حذره أن يصد عنه الصادون وأن يحرفه المنحرفون عن إبلاغ دين الله، أمره بأمر شريف هي مهمة الرسل، وهي أعظم وظائف الدنيا: الدعوة إلى الله. ولا تكونن من المشركين، حذره من الشرك، مع أنه حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يشرك، لكن لما نهي أنبياء الله عن الشرك غيرهم من باب أولى. وهذا مثل قول الله جل وعلا في آخر الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. وفي الأنعام لما ذكر الله أسماء 18 نبيا ورسولا في سياق قوله: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، إلى قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولا تكونن من المشركين، ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ختم الله بهاتين الآيتين هذه السورة العظيمة، سورة القصص، شاهدها: وادعوا إلى ربك. فهذه وظيفة رسل الله، وهي أشرف الوظائف وأعظمها أجرا، وهي وظيفة أتباعهم ممن سار على منهجهم. ولهذا قال جل وعلا لنبيه في آخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي من سار على طريقتي ونهجي، وسبحان الله وما أنا من المشركين. آيات الدعوة إلى الله تختم بالبراءة من الشرك وأهله، تأكيدا على أن أعظم ما يدعى إليه وأجل ما يدعى إليه وخير ما يدعى إليه توحيد الله الذي هو تعظيمه في قلوب أهله، وأعظم ما ينهى عنه ما يضاد هذا التوحيد وهو الشرك بالله جل وعلا، خفيه وظاهره، دقيقه وجليله، كثيره وقليله. نعم. وقال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم، أدعو إلى سبيل ربك، أمر الله نبيه أمرا متثنيا في القرآن أي متكرر، أدعو إلى سبيل ربك أي إلى دينه بالحكمة، لأن دين الله جل وعلا يوافق الفطر، لا يحتاج إلى تمحل وتفلسف ولا يحتاج إلى غصب لأنه مخالف للفطر، بل هو موافق لها بالحكمة والموعظة الحسنة، لأن دين الرسول صلى الله عليه وسلم تمثله بهديه ودله وسيرته وفعله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما سأل عروة بن الزبير خالته عائشة رضي الله عنهم عن خلقه عليه الصلاة والسلام، ما كان خلقه؟ فكان من قولها وهي الفقيهة العالمة: ألست تقرأ القرآن يا ابن أختي؟ قال نعم. قالت رضي الله عنها: كان خلقه القرآن بالحكمة أي بالعلم والموعظة الحسنة، ليست بالموعظة السيئة. ومن المواعظ السيئة البدع، ومن المواعظ السيئة شين القول ورديئه، ومن المواعظ السيئة وعظ الناس لأجل الدنيا وترك موعظتهم لأجل الآخرة. نعم. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. الآية من سورة المائدة، أمر الله جل وعلا المؤمنين أن يتعاونوا على ماذا؟ هل يتعاونوا على ما اتفقوا عليه ويتعاذروا على ما اختلفوا فيه؟ لا، أمر الله واضح، وهديه الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم جلي ليس بالخفي. وتعاونوا على البر والتقوى. ما البر؟ الإيمان. ولهذا قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، الآية في البقرة. وتعاونوا على البر والتقوى، أي ما يعين بعضكم بعضا على تقوى الله بعبوديته والخضوع له وإقامة أمره والحذر عن نهيه، وظهر ذلك بضده. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أعظم الإثم الشرك وأعظم العدوان الظلم، نهانا الله عن هذا وعن هذا. والتعاون على البر والتقوى من أفراده تعليم بعضنا بعض ما علمناه من هذا الهدي النبوي ومن السنة الغراء ومن الشريعة البيضاء، يتعلمها الناس ويتناصحون فيها ويتذاكرونها لتبقى هجيراهم. إذا جلست مع أهل التجارة حدسهم في البيع والشراء والربح والخسارة، إذا جلست مع الشباب حدسهم بالكورة، فلان فاز وفلان ما فاز، وشروا هذا بكذا وباعوا هذا بكذا. وإذا جلست مع محب النساء همهم في الزيجات، وإذا جلست مع أهل السيارات هذا همهم. أما أهل الإيمان تعاونهم على البر على الخير، يتآمرون بينهم بالخير ويتناهون عن الشر. إذا كان منهم عالم علم غيره، منهم جاهل تعلم من غيره، منهم مخطئ سددوه ووجهوه وعلموه، هذا من تعاونهم، ومنه الدعوة إلى الهدى الذي هذا الباب صدده. نعم. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. والآية في آل عمران: ولتكن منكم أمة، ما قال فرد أو فردين، كثرهم، لأن العلم إذا فشى وانتشر ارتفع معه العلم وغابت معه الجهالات وضاع معها أهلها ورؤوسها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. إذن أمر الله بالدعاء إلى الخير كما جعله وظيفة رسله وأتباعهم، أمر الأمة في مجموعها أن يكون منهم دعاة إلى الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهؤلاء الأمة مثل ما في آخر براءة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهون في الدين وينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم، لأن العلم علم الشريعة فرض كفائي، إذا قام به من يكفي وسد به الحاجة الحمد لله، وإلا أثم الجميع بتركهم هذا العلم الذي هو عنوان عبوديتهم لله سبحانه وتعالى وبقائهم في هذه الدنيا. نعم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. نعم، من دل على خير، هذا حديث أبي عمرو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، يميزون بينه وبين من؟ ابن مسعود المهاجري الهذلي رضي الله عنه، فهو من أهل بدر، وأهل بدر من أفضل الصحابة، وقد رتب الصحابة رضي الله عنهم على 10 طبقات، من أفضلهم؟ 4 الخلفاء وكلهم مهاجرة، يليهم 6 بقية 10 وكلهم من المهاجرين، يليهم 7 المهاجرين ممن شهدوا بدرا، هذه الطبقة إيش؟ 3. يليهم 7 الأنصار ممن شهدوا بدرا، هذا التفضيل في المجموع، يليهم المهاجرون الذين هاجروا بعد بدر وقبل الحديبية، يليهم من آمن من الأنصار بعد بدر وقبل الحديبية. كم ذولي؟ 6 ولا 7؟ ها يا مجذوب الحساب عندك، ها 6 أكيد، يلا ردها. الأربعة الخلفاء الراشدين. نعم. المهاجرين. إيه. يليهم 6 الباقون من المهاجرين. من 10. من 10. كلهم مهاجرون ها. ويليهم أهل بدر من المهاجرين. من آمنوا وهاجروا وحضروا بدرا. نعم. ويليهم الأنصار من من شهدوا. من آمن من الأنصار قبل بدر ها. يليهم من آمن. من المهاجرين بعد بدر وقبل الحديبية ها. يليهم من آمن من الأنصار. من الناس ومنهم الأنصار بعد بدر وقبل الحديبية، كم ذولي؟ 6. سابعا من هاجر بعد الحديبية وقبل فتح مكة. ثامنا من آمن من الناس بعد الحديبية وقبل فتح مكة. تاسعا من آمنوا بعد الفتح وهم الطلقاء. هذه طبقات الصحابة رضي الله عنهم. فعن أبي عمرو عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري، وغير واحد من الصحابة يسمي ابنه باسم أبيه، فهذا عقبة بن عمرو وهو أبو عمرو، وقد يتكنى به الإنسان وإن لم يكن له ولد، وهذه سنة. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولد لي الليلة مولود فسميته باسم أبي إبراهيم. وهذا يزداد أجرا وفضيلة إذا كان الوالد يفرح أن تسمي على اسمه، وكذا الوالدة إذا فرحت أن تسمي بنتك عليها، فهذا فيه مع هذه السنة فيه قربة في البر بهم. فإن كان أبوك ميتا ورغبت أمك أن تسمي على أبيها، فمن البر بها ذلك، إلا أن يكون في الاسم محذور شرعي. ولظن اللي سمى من الحين الحريم ما هو بنتم، ها؟ يعني يضحك والرجاجيل، أظن اللي مسنا غمسنا على محل لدام. نعم، عن أبي عمرو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى. ما الهدى؟ هو الخير، وهو الإيمان وخصاله وشعبه وشعائره، كان له مثل أجر من عمل به من غير أن ينقص من أجورهم شيء. هذا كما سبق في حديث من أخذناه في الدرس الماضي، حديث من يا أخواني؟ جرير ابن عبد الله البجلي، لما جاء رجال من مضر، كلهم من مضر، مجتابي إيش؟ النمار، نسيتوا اللهم صل وسلم على آدم، نسي آدم فنسيتم يا ذريته. أي نعم، نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وهذا حديث أبي هريرة كحديث أبي عمرو عقبة بن عمرو الأنصاري وكحديث جرير بن عبد الله البجلي، لكن هذا اللفظ اختلف عما قبله. ففي هذا الحديث: من دعا إلى هدى، إلى هدى كان له مثل أجره، أجر من اهتدى بدعوتك. ودك إنهم واحد، ودك إنهم ألف، تتضاعف أجورك ومثوباتك بقدر من دعوتهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الأجر لك مضاعف بعدد من استفاد من علمك ودعوتك إلى هذا الهدى والخير. ومن دعا إلى ضلالة، هذا الشق الثاني من الترجمة، وعيد وإثم وخطيئة من دعا إلى ضلالة. ما الضلالة؟ أعظم الضلالات الكفر والشرك، يليها ماذا؟ البدع والمحدثات، وهي في درجات، منها البدع المكفرة، يليها البدع المفسقة المضللة، يليها هذه البدع جنس كبائر الذنوب مما دون الكفر كالسرقة والزنا وشرب الخمر والحيل عليها، يليها جنس المعاصي. وهذه الدعوة إلى هدى أو الدعوة إلى ضلالة تكون بقولك وتكون بفعلك وحالك، لأن من أسباب التأسي هو الفعل. ولهذا القدوة السيئة الذي اقتدى به الناس بسوءه له وزرهم، عليه وزرهم، كما أن من اقتدوا بأهل الخير وأهل الصلاح بالأسوة الحسنة لهم أجور من تأسى بهم. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها، أي إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من آثامهم شيء. في حديث جرير: ومن سن في الإسلام سنة سيئة. نظير هذا: ومن دعا إلى ضلالة. ومن دعا إلى هدى نظير قوله عليه الصلاة والسلام: ومن سن في الإسلام سنة حسنة. ومضى قول الله جل وعلا في الاستدلال على ذلك أن هذا آثم، وتحمل كل من اقتدى به في الإثم، كما قال جل وعلا في دعاة الضلالة: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. هذا وقد خاف علينا صلى الله عليه وسلم فتنتين أشد من مخافته علينا فتنة المسيح الدجال. هل هناك فتنة أعظم من فتنة الدجال؟ ليس هناك في الدنيا، لأن فتنة النار في الآخرة أعظم، ليس هناك في الدنيا فتنة أعظم ولا أفظع ولا أشنع من فتنة المسيح الدجال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من فتنة من آدم إلى أن تقوم الساعة شر من فتنة الدجال. لقد أنذره نوح قومه، وأنذره موسى قومه: ألا وإني أنذركم، ألا إنه أعور عين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. مع شناعة وفظاعة وعظم وجلالة فتنة الدجال، خاف على أمته هذا الشفوق الرحيم الرؤوف صلى الله عليه وسلم علينا فتنتين. فما هما يا ترى؟ ها، اللي يعرف يعطينا يمنه لا عدمنه. ها تفضل. لا، هذه فتنة بني إسرائيل، وفي فتنة هذه الأمة النساء والمال، لكنه خاف علينا فتنتين أعظم من فتنة النساء والمال. تفضل يا ولدي. ها، الرياء. أحسنت. الفتنة الأولى الشرك الخفي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، هذا الرياء. والرياء يبدأ يسيرا لا يلقي له بال إلى أن يتمكن، ثم يزداد إلى أن يكون كرياء المنافقين: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والثانية فتنة الأئمة المضلين: ألا أخبركم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الأئمة المضلون. من الأئمة المضلون؟ صنفان: علماء سوء وأمراء سوء. علماء سوء همهم المناصب وهمهم الذكر والجاه والدنيا، فبدلوا وغيروا دين الله. وفي مقدم هؤلاء من هم؟ بنو إسرائيل. وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار بدعوتهم إلى الضلالات وتغييرهم دين الله عز وجل وتبديلهم بحسب أهوائهم. وعلماء الضلال يكثرون في آخر الزمان، متى؟ إذا مات وذهب علماء الهدى. ولهذا نقصان الأرض وذهاب بركتها وأطنابها ذهاب العلماء. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه. نقصان الأرض كما قال ابن عباس وغيره رضي الله عنهم ذهاب العلماء، لأنه إذا ذهب العلماء من يبقى؟ يتخذ الناس رؤوسا يرئسونهم ويقدمونهم، آية الله حجة الإسلام يكبرون عليه من هالخرق حتى ينخدع بهم الجاهل. إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رأسوهم وهم جهال، فسئلوا ما بقي إلا ما ندري، فأفتوا بغير علم فضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم لأنهم دعاة ضلالة. الصنف الثاني أمراء السوء، الذين يحملون الناس على المظالم وعلى تغيير شرع الله، يستبدلون حكم الله الذي أمرنا أن نتحاكم به وإليه بأحكام غيره، إرضاء لجماهيرهم وللناس ورغباتهم، إما أن يخضعوهم لسلوم الجاهلية والأحكام القبلية المخالفة لشرع الله، أو يستوردون أنظمة ودساتير تخالف شرع الله لأن شرع الله لا يناسب بزعمهم زمانهم. وقد أجمع المسلمون على كفر التتر لما ألفوا الياسق. ما الياسق؟ كتاب في أنظمة من قبائل التتر ممزوجة بأنظمة من الإسلام ومن اليهود ومن النصارى، لما حملهم عليه هولاكو أجمع العلماء على كفره، كما نقل ذلك الحافظ ابن كثير وغيره. هؤلاء من أئمة السوء، لماذا خاف هذين الصنفين؟ وقبلها خاف الرياء علينا أشد مما خافته الدجال على عظيم وفظاعة فتنة الدجال. لما؟ أديروا فيها أذهانكم. لأنها هي خفية. لا، لأن الدجال لا تبلغ فتنته إلا من ظهر عليهم. كل من مات قبل ظهور الدجال عليه فهو إيش؟ سلم من فتنته. أما الشرك الخفي لا يسلم منه الناس في أول الزمان ولا في آخره. وكذا أئمة الضلالة ودعاة الضلالة. ومركم في حديث ابن مسعود: وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، يشمل علماء السوء ويشمل رؤساء السوء الذين لهم أتباع. من رؤساء السوء ومن رؤساء السوء شيوخ القبائل إذا كانوا يدعون إلى ضلالة. كل من كان له كلمة مسموعة ودعا إلى بدعة وضلالة داخل في هذا الوعيد وفي هذا الزجر والتهديد. نعوذ بالله من الخذلان، ونلجأ إليه سبحانه وتعالى أن يضلنا بعد إذ هدانا، فنعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونعوذ بالله من سوء المنقلب وسوء العاقبة. ونسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا، وإذا أراد بعباده فتنة أن يقبضنا إليه مؤمنين مرضين عليهم غير مفتونين. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. أنبه يا أخواني إلى خطأ أخطأت به بالأمس في جذومي أو في جذمي قبائل عدنان، وأعيدها مرة أخرى، فإن العرب مجموع من العرب العاربة، من العرب العاربة وهو أبناء يعرب بن قحطان، ومن العرب المستعربة وهم أبناء إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. ومن أحفاد إسماعيل عدنان، وعدنان له جذمان عظيمان. الجذم الأول نزار، وفيه مضر وإلياس وقيس عيلان، ومن مضر قريش رهط النبي عليه الصلاة والسلام، ومن مضر بنو تميم بفروعهم، ومنهم قيس عيلان بفروعهم الكثيرة. وربيعة فيها عنزة وجذيمة، ومن جذيمة بنو حنيفة. هذان الجذمان العظيمان في العرب المستعربة وهم عرب العدنانيين، والحمد لله رب العالمين. نعم سم. لا، هذا تنويع. لما بين رحمه الله السن في الإسلام سنة حسنة وسن والدعوة إلى الخير، بين أمرا أعظم وهو الدعوة، فإن الدعوة أعظم من مجرد هذا السن. نعم سم يا عبد الملك. يا سلام يا سلام. من خاف على نفسه الشرك الخفي فعلامة إيمانه. المستشعر عنده زين صاحي، لكن من أمن يا أخواني على نفسه الشرك الخفي، ومن أمن على نفسه النفاق كاد أن يصيبه ويستحكم عليه. ولم يزل الكمل من عباد الله والعلماء يخشون على أنفسهم هذه المزالق وهذه المخاطر، في النفاق الاعتقادي ووسيلته النفاق العملي، وفي الشرك الخفي يسيره مع الشرك الخفي في كثيره. والشرك الخفي يقابل الشرك الظاهر ويسمى بشرك الإرادة، لأنه يتعلق بإرادتك ونيتك. ومر معنا أن النية نيتان: نية المعمول له، فإن كان لله فهذا توحيد، وإن كان لغيره فهو شرك، وإن كان مشوبا فهذا الرواء، فهذا هو الرياء. شرك خفي لأنه في الخاطر، في القلب، في القصد، في النية، لا يعلمه الناس. والخوف من الشيء سبب في الحذر منه، لكن احذروا شدة الخوف التي تورث ردة عكسية وهي الوسواس، فيصيبه ذلك بالقنوط واليأس من روح الله ورحمة الله. سبحانه وتعالى. نعم تفضل. أي إذا تاب من سنة سيئة، كان مطربا يغني وانتشرت أغانيه وتاب، يجب عليه أن يزيلها، فإن عجز يعلن على الناس أنه تاب منها ولا يبيح أحدا استمع لها واقتناها. من ألف كتابا في البدعة وتاب يتلف هذا الكتاب، أو يعلن إذا انتشر الكتاب أنه منه بريء وأنه رجع عنه وتاب إلى الله مما هو فيه. وقلها في البدع وقلها في سائر المحدثات والضلالات. نستجير بالله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.